بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعشر كنشانات كتاب كي اعتقاد أهل السنة للإمام أبي بكر الإسماعيلي رحمه الله وقيري وذي صدح بقلت دباتني يكو هجرة ذو مركح. كتاب كي إسماعيلي وحاجوني هالكوري، وإنهم فقراء إلى الله عز وجل لا غنى لهم عنه في كل وقت. وحوليه ويقولون باسوسعتي هل السنة يا أئمة الحديث، ويقولون وحيليهم باقدرا إنهم يو أمدتك فقراء إلى الله، ألك وأباها عز وجل لا غنى لهم كافتون ومسقنانين وكما كافتومان عنه عن الله إلهي في كل وقت حل كستا مركستي وباهين وباهد آدم هنا ومد دائم وشوكته سيد إلهي غنيه سأين وكدق تومعي أي شوكته إيا دائم وته آدم هنا ربي وذو باهين وعين يكمار من مرنبا. وتلاي سورة فاطر كلها يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد ضديه إذن كوحاته إنكو الله أباهن اللهنا ومد إذن كافتومة وكدقتومة وحكستة مهدسا ومهدنا مضان. فالكوحة لقول شيئي إلهي سبحانه وتعالى غنيه سكامل كعه ومفافاهنتي ساكو صومرني عشر كي كان كهرريي أو كغهد لي ربي سبحانه وتعالى إنينا لا يملكون ضدك لأنفسهم ضرا ولا نفعا إلا كغهد لي باقي وكم إذا وحاها إذا لا يددك نو أبوري إن صباحي وسنو أبورين أو كغتيق توم إيقنا أي أباهيه ويهدو. مسألة حكت وحجر وإنه ويقولون وحيلين إنه الله عز وجل ينزل وسودك إلى السماء الدنيا صمدا الدنك إيسوك بأسودك على ما صح به الخبر سدو خبرك حديثك كأصحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيك كأصحي بلا اعتقاد كيف يذن قابين للرومينين فيه دقيتان كاي النزول كإلهي مؤلف أبو بكر الإسماعيل إلى السماء الدنيا وقت قارة مشيقين وهي حديث نزول كإلهي الشاكتي وقت يكال دوان به الشاكتي قيب حيكها اللين وسنت أغبا ظنه ثلث الليل الآخر أبين قيب تيسا سدح ميرود ماشا غدن بيس حديث نزول كقيب حيكها اللين إلهي عشية عرفة حديث قاركوض وصيحات وضع في كتيرانة ليلة النصف من شعبان انتصر لن وحاكل مية نزول إلى السماء الدنيا نزولا يليق به سبحانه وتعالى خبر كالنبي قانا كسوغان وكؤان صحيبين وحنا صومر المر بهدين النبي وحكسوغ ناضو سيدي سأوجي وغسوغ ناضي إناد أقادة تالغا دونية. حديث نزولك وحديث متواتر بخاري مسلم وحيكوري من حديث أبي هريرة ابن ماجه الدارمي في الرد على الجهمية من حديث رفاعة الجهني أي مكلب إمام أحمد ابن أبي عاصم يا غير كودنا من حديث أبي سعيد الخدري سيدوك ابن أبي عاصم من حديث جبير بن مطعم يا عثمان بن أبي العاص يا أبي بكر الصديق أبو موسى الأشعري حديث النزول وحا كتاب كقري وحديث دوري الصدن قفل قورين يكسو أروريي الإمام أبو الحسن علي بن عمر الدار قطني كتاب كيس حديث النزول وكتاب في عن ومطبوع ولا دابعيوي qofkii raba faahfaahinteeda axaadiisteeda mutawaatirka ah halkaasuu tirinteeda iyo dabagalkeeda ka helaya. Nusuulka Ilaahay iyo soo degistiisa munaasabadaha qaarkood oo qiyaamada oo kaleeta ah qur-aanka sheegay, sida ayuu yidhi: hal yanduruuna ilaa an yaatiyahum allah fi dhulalin min alghamami walmalaa'ika. Oo maalinta qiyaamada markuu rabbi u soo dego addoommadiisa inuu kala xukumo. Laakiin haddiibi rabbi subxaanahu watacaalaa uu xilligaa soo degayo xilliga kale wax u diidaya ma jiraan. Nusuulkan baa lagu fasiri karaa raxmad baa soo degaysa, amar allah soo degaya, malaa'ig baa soo degaysa, ma lagu fasiri karaa? Jawaabtu waa maya, waayo akhbaarta saxiixa waxaa ku sugan xadiidka thuluth alleyli alaakhira, ilaahay inuu dhihi doono man yadcuunii yaa i barya faastajiibu lah, aan ka aqbalo, man yas'alunii fa uctiyah, man yastakfirunii fa akfiru lah. Cibaaraadka erayada yaa dembi dhaaf i weydiisanin u dembi dhaafaa soomaahayn aayadda qur-aanka wama yakfiru dunuuba ila allah, alla mooyo yaa dembi dhaafi kar, ma raxmad baa dhihi karta yaan u dembi dhaafaa yaan wax siiya oo hadlaysa, ma malaa'ig baa dhihi karta yaan u dembi dhaafaa, ma waxaa dhihi karta amarkii maa dhihi waqtigaas? Walidaalika waxaa soo haray keliya in amaha qowlka Ilaahay iyo qowlka Rasuulka loo hogaansamo. Al-Imaam Abu Sa'id Uthman ibn Sa'id Ad-Darimi kitaabkiisa Naqdu cala al-Bishr al-Marrisi markuu arrintan ka hadlaya qodobkan si gaara, Cuhman ibn Saciid Ad-Darimi lilmacluumiya wuxuu dhintay 280 hijrada markay ahayd. Abulxasan al-Ashcari qowlka ugu horeeya wuxuu sheegayaa inuu 260 dhintay, qaar baale 62, qaar baale 70, markuu ugu weyn yahay 20 jir buu ahaa. Ku hoos nool adeerkii hooyadii qaday qabay xilligii Muctazili Abu Cali al-Jubbaayaha, waxaa la isayaay Muctazili iyo Jahmiyay ahaayeen, oo raggaa hore iyo Bishil Mariisi iyo ninkii Balkhi ahaa iyo Axmed ibn Abi Du'aadi raggaasaa lisayay. Madhabkan waxaa qabay ee tafaasiirtan bixinayayna Muctazili iyo Jahmiyay ahaayeen, ciddii kadib qaadatayna madhabkoodii bay qaateen. Hadalkiisa waxaa ka mid ahaa oo hadda kuwa joogana jawaabu ah: afa biamrihi waraxmatihi yadcu lcibaada ila listikfaari, ma amar iyo raxmad baa addoommada ugu yeedhaya dembi dhaaf weydiisi? Awa yaqdiru lamru waraxmatu an yatakallamaa duuna, amar iyo raxmad duuna allaahi intee hadlaan fayaquula, ay yidhaahdaan hal min daacin fa ujiib, yaa i baryayoon aqbalaa ma dhihi karaan, hal min mustakfirin fa akfiru lah, hal min saa'ilin fa uci. Wuxuu yihi: fain qararta madhabaka lazimaka an tadaciya ana araxmata walamra aladayn yadcuwaani ila alijaabati walistikfaari bikalaamihima duuna allaahi. Hadalka ku adkaysataan idee raxmiya maqfira baa duuna allaahi dadka ay ka aqbalayaan oy dembi dhaafayaan sheeganaya, waxaad ka carareysay kana ka xunba sooma. Wuxuu yihi: hada muxaalun cinda asufahaai fakayfa cinda alfuqahaa, waxma dadka makasta aaban waxa aqbali karin ahlulcilmi o caqlila say waxa u aqbalayaan. Waqad calimtum dalika walaakin tukaabiruun, arrintaa waad ogtihiin laakiin kasbaa isu diidsiinaysaan. Su-aal mid kale: amarkiisa iyo raxmadiisaa soo degaya, oo raxmadiisa waasicee mar walba soo degaysayna awey, amarkiisii habeen iyo maalin rabbi soo degaya socdayna awey. Markaasu wuxuu yihi: wamaa baalu raxmatii wa amrihi yanzilaani min cindihi shatra alleyli thuma laa yamkuthaani ilaa ilaa tuluuci alfajri thuma yurfacaani. Amarkan iyo raxmadan qeybta dambe habeenka soo degaysa oo ilaa fajarka joogaysa haddana tegaysa maxay ahaayeen buu yihi. Soo amarkan iyo raxmadiisu mar walba maya ma joogaan? Intaa waxaad ka garanaysaa rabbi subxaanahu wa tacaala nusuulkiisa inaad sidiisa u rumayso inaad u baxanta. Nusuulkani wuxuu farac ka yahay ilaahay culuwuhu calaa culuwullaahi calaa carshi, carshigiisa rabbi inuu ka sarreeyo. Masaladaana cinda salaf waa ijmaac, sida kitaabka abu cuhmaan asaabuuni ictiqaadu salaf waasaxib alxadiis aan ugu tegi doono, iyo aima badan oo ijmaac soo guursay oo uu ka mid yahay abulxasan alashcari laftiisa risaaladiisa ila ahli thaqar. kadib wuxuu wayactaqiiduuna ahluxadiidka iyo aimatu ahlu sunna iyo aimatu lxadiidku waxay rumaysan yihiin ama ay rumaynayaan jawaaza ru'yati aragtidu inay banaan tahay min alcibaadi addoommada almuttaqiina lillaahi caza wajal almuttaqiina ee alla ka baqa lillaahi ay arkayaan caza wajalla fi lqiyaamati ay ku arkayaan duuna adunya adduunyada laakiin aan lagu arkayn wa wujuubihaa inay aragtidaasi waajib tahay liman jucila qofkii laga dhiga daalika araggaas thawaaban lahu abaalgud looga dhigo fi laakhirati aakhira loogu abaalgudayo. intan musanifku mualifku saddex mas'aluu ku sheegay, laba israacsan oo aragtida rabbi ah iyo mid aragtida rabbi oo ka sokaysa. kow, midda koowaadi adduunyadan ilaahay lagu arki maayo waa midda koowaad. midda labaad ahlu liimaani waataqwa laba jeer bay rabbi arkayaan laba meelood, qiyaamadana way ku arkayaan, jannada dadkii abaalka looga dhigayna way ku arkayaan. ama adduunyada rabbina aan lagu arkayn subxaana duuna dunya uu leeyahay bimacnaa binnasi oo nusuusta kitaabka iyo sunnada baa cadeeyey inaan rabbi dunidan lagu arkayn. ama kitaabka waa qowluhu tacaala limuusa walamaa jaa muusa limiqaatina wakallamahu rabbu qaala rabbi arinii andur ilayk qaala lan taraani, ima arkaysid rabbiow ituska iskay tus buu yidhi aan ku arkin. ilahi wuxuu yihi lan taraani walaakin indur ila aljabal, laakiin buurta fiiri. fain istaqara makaanahu, halkiisa hadduu sii joogo adkaysto, fasawfa taraani, waad arki doontaa. marka ilaahay wuxuu u daahiray oo istusay buurti. falamaa tajallaa rabbuhu liljabali jacalahu dakka, uu ka dhigay mid burburay. wakhara muusa saxiqa, nabi muusena wuu dhacay isagoo miyir beelay. falamaa afaaqa, markuu soo miirsaday qaala subxaanaka tubtu ileyk, ilaahu xumaan oo dhan baad ka hufantahay, waan ka soo toobad keenay, weydiisigii aan ku arkaan ku lahaa waan ka noqday, waan ka toobad keenay. waxaa kaloo ilaahay uu ku tilmaamay madax adaygii iyo hadal xumadii reer bani israa'iil ay kula dhaqmayeen muuse. faqad sa'aluu muusa akbara min dalika faqaaluu arina allaha jahratan faakhadathum saaciqatu bidulmihim, muuse intaa ka badan bay weydiisteen wax ka sii weyn oo waxay yidhahen ilaahay toos noo tusin dhaha yagaanu ku aragno. marka suuxin baa saaciqa iyo wax suuxiyey baa ku dhacay dulmigooda dartii. waamaa sunnada nabiga calayhi isalaatu wasalaam, imaam muslim fii saxiixi, tirmidi iyo axmed keyrkoodba waxay weyiyeen min xadiidi camr ibni thaabit alansaari can bacdi asaxaabati, in nabigu sal ly slam uu yihi taclamuuna ama taclamuu annahu lan yaraa axadu minkum rabbahu caza wajalla xataa yamuut, midkiinna arki maaya rabbigii ilaa uu dhinto. saa darteed rabbi adduunka riyo iyo waa baabkeeda, si toos iyo soo jeeda rabbi lama arko. uu ka xijaabay waa xijaabuhu nuur, wainama ikhtalafuu, waxaa laisu khilaafay oo keliya waxaa weeye nabigu calayhi salaatu wasalaam ee maxamed rabbigii ma arkay mise ma arkin. aragtida la sheegay ma bifu-aadihi qalbigiisi iyo riyadii iyo weeye mise cayaanan buu arkay, calaa qowlayni mashhuurayni. aaisha waa ka yidhahday fi saxaax, qofkii yidhahda nebi maxamed baa rabbigii arkay, faqad acdama alfirya, been abuur weyn buu sameeyey. markii la yidhi nabiga waan weydiin lahaydna, ay saxaabadu yidhahdeen waan weydiinay, nabigu wuxuu yihi nuurun annaa araa, waa nuur seen u arkaya iyo xijaabuhu nuur. calaa kulli xaal masala khilaafkeedu mashhuur yahay weeye. taasi waa mas'alada koowaad. mas'alada labaad, mu'miniintu rabbigood yowmul qiyaama inay arkayaan. daahirka aayaadka muallifku uu sheegi doono baa tilmaamaya. نبينا وحال لغا وريه من حديث جابر بن عبد الله امام مسلم في الصحيح اممك اوثان تدي اصنام توديبا لوغو يجدونا اي وحي عابد يجرين سيوكا له الرئيين كدب ربي بان رأي من دونا وحانا الإذن لتتبع كل أمة ما كانت تعبد امضوا بوحي عابد يجرتها الرعضو ممن انتي يددك ودي فاسقين تهايو نمبع اسكسو حري رف يقول ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول من تنظرون يا تسويسان فيقولون ننظر ربنا ربك ينسوينا عره يا أنا ربكم معنا فيقولون حتى ننظر إليك إلى أنك أرقنا فيتجلى لهم يضحك سوى قسل يسو ظاهرين يا قال فينطلق بهم ويتبعونه هذه الأزواء في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه قيبتا يسوى مؤلف كشيغي رحمه الله تعالى بوحول إلهي كما قال سيدي إلهي وجوه وجيال يومئذ مارنتا قيامة ناظرات مدلال يسو نور يسو إفا يسوي إلى ربها ربي قيدنا ناظرة متفيرين يسو إيغي يسوي مؤمنين تاليج وقال في الكفار وحويري كلا إنهم يو عن ربهم ربي قود يومئذ مارنتاس لمحجوبون كوالاق قاري يوي فلو كان المؤمنون هديهان لهين مؤمنين كلهم دمانتود يوال كافرون قالذا كلهم دمانتود لا يرونه كوان أركينا دي نقن لهين كانوا وحين نقل لهين بأجمعهم دمانتود عنه عن الله ألا محجوبين كوالا يحجابين نقل لهين قال كليا لا يحجابين معنا ميارتين مركي قالذا لا يحجابين ليروحان كقرني إن مؤمنين تو أركيان وذلك كاس من غير اعتقاد التجسيم في الله عز وجل يذل لدهين ربي جسم يبذن مركبه اسفوليوي سيدا مركب رلو يقين ولا التحديد له السغن ميل قارن الوكو بينه انتاي انتاسو بحايا اما حال كاسو كتران لدهين ولكن يرونه عز وجل وحيكو اركيان بأعينهم ان دهوض على ما يشاو هو سيدو يسغو دونه بلا كيف يظن قام لو يرين قيبت تشنادو امام موسى في حديثه عن حديث الصهيب وحكور النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل اهل الجنه الجنه تذكر تشنادو تشنادو هذه كران قال اللقاء يقول الله تبارك وتعالى وحدونا تريدون شيئا ازيدكم وحين ذاك قدر ما دونيس وحين الم تبيض وجوهنا شيء سو ما نحطه ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار نار مياذا جنن النار نقبت بعدين قال فيكشف الحجاب حجاب كويس كفيدية فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل لمسين وحي كتش عليهن وكقيم أبدا أركتذا ربي وط إمام أحمد بحديث كاس سهيب في الرد على الجهمية مركو كاني فينظرون إلى الله لا إله إلا هو إلهي بيفيرنا يا الله كالجر وإنا لنرجو أن يكون الجهم وشيعته وحنا نرجين إن جهم من الصفوان يكون الرعصا ممن إنا يكمن نقضان لا ينظرون إلى ربهم ربي قد إيغين فيرنين ويحجبون عن الله إلهنا لقى حجابه لأن الله قال للكفار إلهي بقال هذا كجري كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون هذا الكلمة محمد تاسع كميه بيهقي في مناقب الإمام الشافعي وحكوري من طريقين عن الشافعي آيدا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون إنه شافعي لما حجب الله قوما بالسخط قرمرك يسكقري يسكحجابي عرو عريسين يدرتد دل على أن قوما يرونه بالرضا وحيك تستي أن يقول أركيان بسبب الرضا إله نرال لكي يهي درت ذي أركيان ومؤمن أنت سيدا سيئا ماذا تفسير كآياد سوء راعين وحيك المؤلف آخر كلام كيسا كشيغي يرونه بأعينهم إن له ذيك أركيان مركا رؤية المؤمنين لربهم إن له ذيك أركيا وحنا حديث هذا الكاكور ردنا يا كوى إلهي إنو كرتش رديدا ويا معتزلة ذا جهمية ذا أحاديث الرؤية ويب الديدين لما بأركي كريده نفاة العلو هي جهمية متأخر كأهنا إلهي والله أركي لكن لنا عقار والله أركينا مجرى إن دانا لو أركي ما يجيرادين تركاغو نم باوح وح أركان نقونا لنا عوالبات كأركي نهلو البتشوغو إذا الرقيرين لور راديو نصوص كتابك يصنى دونا ربنا آخر الله أركيو ويسكر رعدي سان صور شيقنا يو آياتك أحاديثنا ومتواتر إمام الدار قطننا كتابه كقرية لنا هذا كتاب الرؤية وحديث بضاء نسوه كان عن جابر جرير عبد الله البجري بن الله يا أبي هريرة أبي السعيد صهيب أبي موسى أبو رزين العقيري أبو بكر الصديق عبادة بن الصامت أبو موت الباهيري جابر بن عبد الله أنس بن مالك ابن عمر يا غير كل بوري طبعا دي عد إلهي سبحانه وتعالى يا رسول كي صلى الله عليه وسلم أدوه قان سميسو هذا الكوضة مقليسو كتابك يصنّ ذو بواعيس كل راعي كدي مؤلفكم مسارح يكتوه قد بيو ويقولون وحير هذا بولي إن الإيمان إيمانك قول أري لغدوا قوي وعمل عمل سميوي ومعرفة قرش قلبك اعتقاد أدك أقون ستو قلوي يزيد وابطا بالطاعة طاعة وينقص ويراضى بالمعصية معصية من كثرت قفك إبادة طاعة طاعة ذيسا أزيد كبدا إيمانا إيمانهان ممن هو قفك دونه كهوسايا في الطاعة كهوسايا هل كان مؤلف رحمه الله تعالى لبما مسألة الإيمان بك أهلي مسألة كبدا حكا أهلي حقيقة إيمانك إيمان محالي رحدة شرعية لغة ما بسال الله بعضنا إيمانك الزيادة دي سي النقصان تي سوكا قحل بسال الله كوباد حوشة إيمانك قول وعمل ومعرفة سدح ذا أما سيكال هذا ضد ترى هذا سدح ذا النواي اعتقاد بالجنان ومعرفة ذا وقول باللسان وقول كيا وعمل بالأركان بالجوارح والأركان marka saddexdan un baal si sajci oo isu eego quruxsan loo yiri oo lagu xifdi kare saddexdan way sadartad waa inaad qalbiga ka rumayso haddii amalkii samayso qowlkii tawxiidkiina la timaado qalbigana aadan ka rumaysneen waa munaafiq way tukadaan way soomayaan way shahaadanayaan fi darkal asfali min annaarina way galayaan haddii qalbiga kaga qanacsanta لكن قولنا ذو هذا الشيء آذن دوني إننا وسيد أبو طالب وكله ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا ودعوتني وزعمت أنك ناصحي ولقد صدقت وكنت ثم أمينا لولا الملامة وحذار مصبة لوجدتني سمحا بذاك أمينا وحكى لا إيه دي ذي إن رنطة تيوان أغاي وانقرنيا لمنك يهودها وكنا يهو مدينتك حيجي من أخطب ينوي المعذير هايان وما ضحض وضانها دينت كتبته كتبتنا آذو يقيني وكن مار النبي وقوبة أغوي مدني سوق دكان الصبح إلى برقادي إلى قلب اللي تشوغين مركي النقضين بأي سويدين هو هو نبي قال لسوق يميه مكاسي إلى ها هو هو السقيوي ما تجد في نفسك نفط هذا محط قدم عصان طهد ما قنته وحولي عداوته عداوته ما عشته انت النور هو الله تغلمي مركة والرميسان يهي وقق يهي رنتين ويهي وقرن يهي معرفة ذي وي لكن هو ديدي إلهينا واشيغ القرآن كيسا إني أضو وحي إنا ديدي إما إسو إما كران وجحدوا بها واستيقنتا أنفسهم ظلما وعلوا ويديدين إياغو قلبي قوضا كأوك رن إنا يتهوي هوبان وحاني إنو سحية صدرت هذا الديئات قولك ديدو عملكو وحاك على السهرة قولك الصحدة هي كان خلطك كان بينتك عمل إناد الرئيس كان هذا آياتك قرآن كيشي الله قاله والله قال ياجري بالله ولا نمات قرآنك قول كليا اللي قل يا كان وحي جميشيران آيات ولذلك إمام الأجر في الشريعة إلى آيات فربضا وفرطا يكبضا أهبوك يعني أرده يسي ابن بطة في الإبانة كسي بضن بوكسي داري marka iimaan ba qowlka lagu magacaabo عملكana إيمان بالغو مغحابا اعتقادكينا إيمان بالغو مغحابا سد إحداثو إسكول لمان با قرآن كإي با الشرعيغا عرفيغا شرعيغا إيمان ليرحدا مسألة داسينا الإمام الله لكاي في الاعتقاد وحوليه قال الشافعي في كتاب الأم في باب النية في الصلاة نسخ هذا هنا دعوة عن إمام الشافعي هذا كان كما قرنا نحتج بأنه لا تجزئ صلاة إلا بنية سبحان قدر يشرينا الصلاة هذه ما قد النية لحين لحديث عمر بكان إنما الأعمال بالنية ثم قال كذب حيري وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم إيمانكم هو هابوري الصحابة يذكر رعصنا ذي التابعين تي كدن بيه أن الإيمان قول وعمل ونية إيمانك هو قول وعمل ونية معرفة ذي واحد ولا يجزئ واحد من الثلاثة بالآخر بعض بمعنى عنوي من سدح كمذه متكك لكمجده ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي وآدابه ومن طريقه البيهقي في مناقب الشافعي وحوريا عن أبي عثمان محمد بن إدريس الشافعي والإمام الشافعي قال اسمه محمد الإيجري أبو عثمان بوحول سمعت أبي يقول ليلة للحميدي أباه حميدي وأرضي سهرة كمرة مكة كمدها كلها بان نقلي ما يحتج عليهم يعني أهل الإرجاء أهل الإرجاء عمل كإيمانك كالصارة يلو محج يستولو مدري شنكرو بآية أحج آية كحجب وفي عن من قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة مركي مخلصين ذو عقل قلبي على الشيغي صلاة دي يزكذو عمل أهنا لقود دريبو إلهي وحويري وذلك كاسا دين القيمة دين تتوصنة دين تتوصنة الصحدة وادمداس قلبي عمل كوكوشي كل من أيسا سيدو كريم نبي حاتم عن طريق حرملة بن يحيى ورواد المذهب الشافعي الجديد مصر كمذا وحوري حفص الفرد يمسلاق الإباضي بشافعي يسوي جميد قرقيس مصر للجو إيمان كي كدودين مسلاق وحكو دودي بوري إيمان كنو زيادة يو ينقصام يو حاس الفردين وحكو دودي بوري إيمان كنو يهي قول كلية حفص الفرد با هذلكي دودي كدود بدي مسلاقها مسلاقنا حولي إيمانك وزيادة وانا نقصاما وكحوك بتاي شافعي با مركا كحانا قيبوري مسألة دي سقع كلاوريغي على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فطحان حفصا الفرد وقطعه وشير كوكوكوكو لسي ميبويري وانا كؤام مسيه دودي وحجوك لولو ديريش ذا قوله تعالى عملكم إيمانك كمديح وما كان الله ليضيع إيمانكم إلهي ما هان مد يحيا وإذن كلوا من أي صلاة إيمانكين إيمانك الصلاة تكون بألوتي ذا وصلاة دي بإيمان لهم حبي الإمام الشافعي في الأم وحلي وحب له أن يكثر الصلاة عليه إنه الصلاة دبادية نبي كسليه فصلى الله عليه في كل الحالات لأن ذكر الله عز وجل والصلاة عليه إيمان بالله تعالى وعبادة له وإيمان هي عبادة يؤجر عليها إن شاء الله تعالى من قالها لقى أبا المرين أيوم قفك إله صدرت حول الذكر إلهي الصلاة على النبي وإيمان بيهقنا في مناطق بالشافعي حكوري طريق الربيع بن سليمان حول حدثنا الشافعي مسألة في كتاب السيرة وهكذا إن صلى فالصلاة من الإيمان سو كرهدوت كذا صلاة دون إيمانك كميتها ليضيع إيمانكم تواي الدليل السنة وحكم إذا حديث البخاري مسلم وريه وفتي عبد القيس نبي حول الإيمان وحول الشيخ مركو سوترني هل تدرون ما الإيمان بالله وحده إلهي كريك هل رمي وحكا لك أنت مقرنيسان قالوا الله ورسوله أعلم إلهي رسولك ساقرنا إيه حل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وتعطوا إناد بحسان الخمس من المغنبي ونهم عن الدباء والحنطم والمزفة. ما كان نبي إيمانك بالله وحده بركو في سيره الشهادة دي هي الصلاة دي هي الزكاة دي هي صومك هي خمس والله بحي عماشا الصور رمب من الإيمان بالله وحده بكم تهيري تصدرت دي عنه كرة عملك إيمانك كمد معها. تسوى مسألة ذا كوبات زيادة ذا هي النقصان تا وطاعة ذا كزيادة يو مع سيادة نكون نقصان مينا ومدى يدنا أي نصوص بضان شاكتاي إمام الشافعين مذهب كيسي أحد البيهقي في كتاب مناقب الشافعي باب وحقيدي ولي باب ما يؤثر عنه في الإيمان. إمام الشافعي إيمان كوحل لغسو قوري طريق الربيع من السليمان حكوري سمعت الشافعي رضي يقول الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. إيمان كوا قولي عمل ونا الزيادة ونا النقصامة وحن صومرني كتاب كي هوري المزني يجري الإيمان قول وعمل وهما سيان ونظامان وقرينان لا نفرق بينهما لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون وبصالح الأعمال هم متزايدون ومزني أرضي الشافعي. أبو الحسن الأشعري كتاب كيس رسالة إلى أهل الثغر إجماعات كأوسترين وحكم ذا وأجمعوا على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية إجماع بسوقوري. أبو الحسن الأشعري كتاب كيس رسالة رسالة إلى أهل الثغر الثغر يسار ودقراء أخرى وحن الدليل فأما الذين آمنوا فزادهم إيمانا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون كور رمي إيمان بأزيادة ويزداد الذين آمنوا إيمانا أي رسي فاستان ويزيد الله الذين اهتدوا هدى آيات كأي قول الله متك ساسي تلمامي أبو نعيم في الحلية من طريق الربيع ربيع سليم وحلية سمعت الشافعي يقول الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية كذب حو آخر آياتنا ويزداد الذين آمنوا إيمانا انت سنة وحي كوحا كوعد مزني شافعي يا أرضي ذي سي إلى أتصوم مرتي أتؤتمد إسماعيلي أي ماذا شافعي عقيدة في الإيمان قول وعمل ونية يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية انت سو عشر كنا شرط كويكي هاي إن شاء الله عشر كده حنت سقي منا سدائيو كل أنتي وناكسانو دمبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.